المصاحف على مصحف واحد، وكبناء المدارس وطبع الكتب وتبويب العلم، فهذا النوع من السن لا يتعبد بذاته، وإنما وإنما هو وسيلة إلى غيره، فيكون داخلا في الحديث. فعليه نقول المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، إما أن يكون المراد بالسن ابتداء العمل، وإما أن يكون المراد بالسن إحياء سنة اندثرت، وإما أن يكون المراد بالسن أي فعل فعلا يكون وسيلة لعبادة، يكون وسيلة إلى أمر مقصود لا لذاته. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ويرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تقدم لنا أنه من الأحاديث الجوامع التي يدور عليها الإسلام أو قواعد الإسلام وقواعد الدين، ومر بنا أنها كم حديث؟ أربعة أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع: ازهد في الدنيا يحبك الله. طيب، والخامس: حديث عائشة مذكور في الأربع. لا، حديث عائشة: من عمل عملا، لا، ما ذكر في الواقع، ما ذكر. إذن هي تكون حديث عمر وحديث النعمان وحديث إن الحلال بين، حديث عمر وحديث النعمان وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأزهد في الدنيا، وقد جمعت في قول الناظم: عمدة الدين. يلا يوسف. أربعة من كلام خير البرية. يلا، ها، اتقي الشبهات، لا، ودع ما وعملنا بالنية. من يعيده؟ قل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. طيب، يقول نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين، إلى آخره. قوله عندكم: وأهوى بأصبعيه، في بعض الروايات: وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، وهذا تحقيق للسماع، أنا جبتها من حفظي. طيب، يقول وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام: الأول حلال بين ظاهر، حلال بين ظاهر لا اشتباه فيه، كحل بهيمة الأنعام والخبز والفواكه وما أشبه ذلك. والثاني حرام بين ظاهر لا اشتباه فيه، كتحريم الخمر والزنا ولحم الخنزير، هل فيه اشتباه؟ لا اشتباه فيه. الثالث مشتبه، مشتبه وهو ما ليس بواضح ولا بين في الحل والحرمة، الحل والحرمة قوله وبينهما أمور مشتبهات، يعني لا يعلم أهو من الحلال أم من الحرام. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله، فسر المشتبه في قوله مشتبهات بأنه ما اختلف العلماء فيه، ما اختلف العلماء فيه إما في الأعيان كالخيل والبغال، وإما في المكاسب كالعينة والتورق. إذن يكون على كلام الإمام أحمد رحمه الله وبينهما أمور مشتبهات، المشتبهات ما وقع فيه خلافهم بين العلماء إما في عينه وإما في كسبه. ففي عينه كالخيل والبغال ففيها خلاف، فبعض العلماء يرى تحريم الخيل وبعض العلماء يرى إباحة البغل، كذلك في المكاسب العينة والتورق، بعض العلماء يرى جواز العينة وجواز التورق. والاشتباه يكون في واحد من أمور ثلاثة، إما في الدليل وإما في الدلالة وإما في المدلول. الاشتباه الذي تكون نتيجته اختلاف الناس إما في الدليل وإما في الدلالة وإما في المدلول. ففي الدليل هل هو ثابت، هل هذا الدليل ثابت أو لا، هذا الاشتباه في الدليل، يعني مثلا يحتج بدليل قد لا يكون ثابتا، هذا نوع اشتباه، فمن احتج به ورآه حجة عمل به، والآخر الذي يراه ضعيفا أو موضوعا لا يعمل به، وحينئذ يقع الاشتباه. وإما أن يكون الاشتباه في الدلالة بحيث يكون الحديث ثابتا، ولكن هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل عليه. وإما أن يكون الاشتباه في المدلول، المدلول الذي هو محل الحكم، هل هذا الدليل ينطبق على هذا الشيء بعينه أو لا ينطبق، وهذا ما يسمى أو ما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط، تحقيق المناط. إذن لابد في كل استدلال على قضية لابد أن من هذه الأمور الثلاثة، ثبوت الدليل، ثانيا ثبوت الدلالة، ثالثا انطباق هذا الحكم الذي في الدليل على هذه الواقعة، على هذه الواقعة. ولذلك مر علينا أن القاضي حينما يقضي لابد له من أمور ثلاثة، أولا تصور القضية، ثانيا معرفة حكم الشرع فيها، ثالثا انطباق الحكم الشرعي على هذه الواقعة، هل ينطبق أو لا ينطبق. طيب فإذا قال قائل ما أسباب الاشتباه، يعني ما الأسباب التي تشتبه بها الأدلة أو الدلائل على المجتهد أو المستدل، نقول الاشتباه له أسباب، منها أولا نقص العلم بحيث يكون علمه ناقصا فيجتهد مع أنه لا علم عنده، والاجتهاد محله لمن كان عالما. ثانيا من أسباب الاشتباه نقص الفهم وقصوره بحيث يكون عنده علم لكن فهمه قاصر وناقص. السبب الثالث التقصير في الطلب، التقصير في الطلب بحيث لا يستقصي في البحث والتحري، بل ربما فتح كتابا أو كتابين وقال لم أجد شيئا، إذن الحكم في المسألة الأصل الجواز، الحكم في المسألة الأصل الحرمة وما أشبه ذلك. السبب الرابع سوء القصد أو النية، بحيث يكون مراده الانتصار لنفسه للوصول إلى الحق. فمن كان مقصده كذلك فإنه لا يوفق إلى الصواب. السبب الخامس المعاصي، فإنها سبب لعدم التوفيق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومفهوم الآية أنه إذا لم يكن هناك تقوى فلن يكون هناك فرقان، ولهذا يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن التقوى سبب لأن ينفتح العلم والنور على العبد. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، أي ويعلمهن كثير، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، لأنه لو قال ذلك لكان الذين يعلمون الدين أقل من الذين، لكان الذين يعلمون الدين أقل من الذين يعلمون، ولا لزم من ذلك أن يكون أكثر الشريعة مجهولا. طيب، وهذا التشابه في قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، هذا التشابه هو في الواقع من التشابه النسبي الذي يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض للأسباب السابقة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات يعني جعل بينه وبين الشبهات وقاية، وذلك بالبعد عنها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي ابتغى البراءة وطلبها، ابتغى البراءة وطلبها في دينه وعرضه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني ابتغى البراءة لدينه وعرضه. أما البراءة في الدين فبينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. البراءة في الدين، لأنه إذا وقع في الشبهات يقع في الحرام كما سيأتي. وأما البراءة في العرض فلأنه إذا أتى الأمور المشتبهة تطاول عليه الناس بأكل لحمه ونسبوه إلى أكل الحرام، نسبوه إلى أكل الحرام، إذن يكون تعاطي الشبهات يكون سببا لأي شيء؟ لنيل عرضه من الناس، نيل عرضه من الناس. إذن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه. أما وجه كونه طلب البراءة لدينه فلأن الإنسان إذا وقع في الشبهات لا يسلم من الوقوع في الحرام، يعني يتساهل. وأما البراءة في العرض فلأنه إذا وقع في الشبهات رماه الناس بأكل لحمه: فلان يفعل كذا وكذا، ليس عنده زهد، ليس عنده ورع، لا يبالي، ونحو ذلك. واضح الآن؟ إذا نقول هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام بينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير، فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الشبهات يعني بأن فعل الشبهات واسترسل فيها، وقع في الحرام، وقع في الحرام. وهنا إشكال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم بين أن الشبهات غير الحرام، فكيف قال وقع في الحرام؟ نعم. ليش؟ الآن إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إذن المشتبه ليس من الحرام ولا من الحلال، فكيف قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، مع أن من فعل الشبهات لا يصدق عليه أنه فعل محرما، إذ يحتمل أن هذا الشيء المشتبه أنه مباح. نعم. أحسنت. نعم. هذا معنى. نعم يا علي. كل واحد يتحرك ما من الصبح يتجنبه حتى يتأكد هل يعني أحلام أو محرام ما يقال. طيب قريب من. نعم عبد الله. فأن الشبهات محتمل أن تكون حرام ولا تكون حلال. نعم. فإذا استمر على انتهاء الشبهات فإنها لابد أن يقع في الحرام. أحسنت. إذا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وفي الواقع يحتمل معنيين. المعنى الأول أن من تعاطى الشبهات وأكثر منها فإنه يصادف الحرام ويقع فيه من حيث لا يشعر، لأن الشبهات فيها حلال وفيها حرام فيقع في الشبهات من حيث لا يشعر. الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني أنه إذا تعاطى الشبهات اعتاد التساهل، اعتاد التساهل حتى يقع في الحرام عمدا، ومن ثم قيل إن الصغيرة تجر إلى الكبيرة والكبيرة تجر إلى الكفر، وهذا الاحتمال الثاني أقرب، وأن المراد إذا تعاطى الشبهات اعتاد التساهل. ويؤيده يؤيد هذا الاحتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات. ولهذا في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام وسأضرب لذلك مثلا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل المحرمات، جعل مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقوله يوشك، يوشك أن يقرب، أن يرتأ فيه، يقال رتع، رتع إذا أقام وبسط في الأكل والشرب. ومنه قول إخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتنعم ويلهو. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، لأن الغالب أن المكان المحمي يكثر عشبه وزرعه. لماذا؟ لأن الناس لا ينتهكونه بالرعي، الأشياء المحمية يكثر فيها العشب ويكثر فيها الزرع لأن الناس لا ينتهكونها بالرعي. فالبهائم، بهائم التي مع الراعي، إذا رأت هذا العشب وهذه الخضرة فإنها تنطلق وتنتهك حرمة هذا الحماء إن لم تلاحظ وتراقب من قبل من؟ من قبل الراعي. وحتى أيضا حتى لو قدر أن الراعي لاحظ وراقب فلا بد من الغفلة، يحصل غفلة، يحصل شيء من الغفلة. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارب. ألا أداة استفتاح ومعناها التنبيه، وهي تدل على تحقق ما بعدها، تدل على تحقق ما بعدها. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، هذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إقرارا، ويحتمل أنه قاله إخبارا. انتبه، ألا وإن لكل ملك حمى، يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قاله إقرارا يعني مقرا لهذا الحكم، ويحتمل أنه قاله إخبارا يعني مجرد خبر ولا يلزم من ذلك أن يكون مقرا. فإن كان إقرارا، فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قاله إقرارا، فالمراد بذلك أن للملك أن يحمي مكانا معينا لبهائم المسلمين ودوابهم كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب إحياء الموات: وللإمام لا لغيره حما، الإمام لا لغيره حما موات لرعي دواب المسلمين، رعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من دواب الصدقة والجزية وما أشبه ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخبارا فهو إخبار عن الواقع لا عن الشرع، وهذا لا يدل على الجواز، وحينئذ يكون المراد به التحذير، التحذير. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وكإخباره عليه الصلاة والسلام عن الأمور التي تقع في آخر الزمان وهي حرام بنص القرآن، فإخباره ليس إقرارا وإنما هو من باب التحذير، مثل حديث أبي هريرة: إذا اتخل الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم من غير الدين وأعطى الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأبعد أباه إلى آخره، قال عند ذلك: انتظروا ريحا حمراء ومسقا وإلى آخره. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. ألا كررها عليه الصلاة والسلام تفخيما وتعظيما لشأن مدخولها وعظم موقعه. مدخولها هو قوله حمى الله محارمه، والمعنى ألا وإن حمى الله محارمه أن الله عز وجل حمى محارمه التي حرمها على العباد من المعاصي، لأن النفوس داعية إليها، فحماها وجعل عليها سياجا منيعا. فالزنا مثلا تدعو النفوس إليه، فجعل الشر حوله سياجا منيعا يبعد عنه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. فكل ذريعة وكل وسيلة توصل إلى الزنا فإنها محرمة. ومن ثم حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. لماذا؟ كل ذلك لأن هذا قد يكون وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الزنا. إذن المعاصي التي حرمها الله عز وجل على عباده جعل حولها إيش؟ سياجا منيعا يمنع من قربانها. ولهذا قال: ألا وإن حمى الله محارمها. كل وسيلة إلى المعصية. أي نعم، كل ما يؤدي إلى المعصية يمنع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، ألا هنا أيضا كررها تنبيها. والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم. قوله إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت بماذا يكون صلاح القلب؟ يكون بالعلم والخشية والإيمان. إذن إذا صلحت أو صلحت هذه المضغة بالعلم والخشية والإيمان صلح الجسد كله بالإخلاص والعمل والاستقامة. إذن القلب إذا صلح بالعلم وبالخشية وبالإيمان فإن الجسد يتبعه بالصلاح، وذلك بأي شيء؟ بالإخلاص والعمل والاستقامة. ولهذا قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا فسدت هذه المضغة، وذلك بأي شيء؟ بالمعاصي، بالمعاصي. فإذا فسد القلب، وفساد القلب يكون باتباع الهوى، باتباع الهوى وطلب ما يحبه هواه ولو كان مبغضا مكروها عند الله عز وجل. إذن إذا فسدت هذه المضغة وفسادها يكون بالمعاصي واتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كان مكروها عند الله عز وجل. فسد الجسد كله، فسد الجسد كله، وذلك بالفجور والعصيان. فمدار الصلاح والفساد على القلب. ومن ثم قيل: إن القلب كالملك والجسد والأعضاء كالرعية. واضح؟ فإذا صلح القلب صلحت، وهو الملك، صلحت الرعية. طيب، وهذا الحديث استفيد من فائدة كما سيأتي أن المرأة ينبغي له أن يعتني لقلبه وأن يطهره من أدناس الشرك والحقد والحسد وكراهة ما أنزل الله عز وجل. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حكمة الله عز وجل في ذكر المتشابه ليتبين من كان حريصا على العلم من غيره، وليتبين أيضا الورع من غيره، يقول وبينهما أمور مشتبهات. ولهذا الله عز وجل في أول سورة آل عمران هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن الحكمة من التشابه أو الاشتباه ليتبين من كان حريصا على العلم ممن بدون ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الحث على اتقاء الشبهات، الحث على اتقاء الشبهات متى؟ إذا قام الدليل على الشبهة، إذا قام الدليل على الشبهة، وإلا فإن الإنسان يستصحب الأصل. ففي المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، وفي الأعيان أيضا الأصل فيها الحل والإباحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي لحامل الخبر أن يؤكده، لأنه في أول الحديث النعمان أهوى بأصبعيه إلى أذنيه تأكيدا للخبر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، فكل ذريعة توصل إلى المحرم فإنها تمنع. وسد الذرائع قاعدة من قواعد الشرع جاءت به الشريعة، في ففي قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسبها آلهة المشركين أمر مطلوب، لكن لما كان يفضي إلى سب الرب عز وجل نهي عنه. طيب في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر للقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، لكن ما الذي منعه؟ أنه حديث عهد بكفر. إذن قاعدة سد الذرائع من قواعد الشريعة، كل أمر وضابطها كل أمر يوصل إلى محرم أو يخشى منه الوصول إلى المحرم فإنه يمنع. وفي هذا الحديث أيضا أن المدار على القلب، أن المدار على القلب صلاحا وفسادا، لقوله إيش؟ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بصلاح قلبه. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن صلاح القلب يكون بخمسة أشياء. الأول قراءة القرآن بالتدبر، وثانيا خلاء البطن يعني خلو البطن، وثالثا قيام الليل، ورابعا التضرع عند السحر، وخامسا مجالسة الصالحين. ولهذا قال بعضهم دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفوز بالخير والظهر، خلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. هذه خمسة أشياء. ها البيت مو بيت، ثلاثة بيات. طيب ني عليك، أول شطر الأول دواء قلبك خمس عند قسوته، الشطر الثاني فدم عليها تفز بالخير والظفر، البيت الثاني خلاء بطن وقرآن تدبره، الشطر الثاني كذا تضرع باك ساعة السحر، البيت الثالث كذا قيامك جنح الليل أوسطه، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. نعم. نعم. ليش؟ قلة النوم. قلة النوم قد تكون عكسي الاعتدال، يعني يكون معتدلا في نومه وفي جماعه وفي كل شيء، لأن كل شيء مثل ما قال إذا الشيء لا زاد عن حده انقلب إلى ضده، الإنسان يكون معتدلا. نعم. الحديث السابع. الحديث السابع. ها؟ إلى البطن. نعم، لا شك أن الشبع سبب لكثرة النوم، ولهذا قيل لا تتهجد وأنت شبعان. لا تتهجد وأنت شبعان. إيش معنى لا تتهجد وأنت شبعان؟ تراويح. نعم، أنه إذا شبع لا يمكن يتهجد، يعني لأن الشبع يوجب الكسل والخمول، وهذا يتبعه النوم. نعم. لكن ليس معنى ذلك أنك أيضا تقوم تصلي وأنت جائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعون أخبثا، فكل شيء يشوش عليك يمنع. نعم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. طيب، يقول رحمه الله الحديث السابع عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا حصر طريقه تعريف جملتي المبتدأ والخبر، وجملة المبتدأ والخبر إذا كانت معرفتين فإن هذا دليل على الحصر. والتقدير، تقدير الكلام، ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. وقد تقدم لنا أن الحصر له طرق، منها إنما وتقديم ما حقه التأخير وتعريف إيش جملتي المبتدأ والخبر. وقوله عليه الصلاة والسلام الدين، اعلم أن الدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب، الجزاء والحساب، ومنه قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الذاريات وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع، مراد الدين يعني الجزاء لواقع. ومنه قولهم كما تدين تجازى، يعني كما تجازي تجازى، هذا إطلاق. الإطلاق الثاني يطلق الدين أيضا بمعنى الملة والعمل، قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني ملة وعملا. ومنه قول الله تبارك وتعالى أيضا لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، يعني لي ملتي ولكم ملتكم ولي عملي ولكم عملكم. والمراد هنا في قوله الدين النصيحة المراد الثاني، يعني الملة وما يدين بالإنسان هو النصيحة. وقوله الدين النصيحة، النصيحة في اللغة من نصح، نصح، وهي إخلاص الشيء وتصفيته. النصيحة من النصح، والنصح في الأصل هو إخلاص الشيء وتصفيته. وأما في الشرع فالنصيحة هي إخلاص الرأي، إخلاص الرأي وإرادة الخير للمنصوح له، إخلاص الرأي وإرادة الخير للمنصوح له. يقول الدين النصيحة، وقول ثلاثا كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للاهتمام وللعناية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكرر شيئا إلا كان ذلك دليلا على عنايته به واهتمامه به. يقول أولا لله، وبماذا تكون النصيحة لله؟ نقول النصيحة لله تكون بأمور، أولا أن يقوم بعبادة الله عز وجل حق عبادته، بحيث يكون مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعبد لله عز وجل حبا وتعظيما، لأن التعبد له محبة يحمل المرء على القيام بالأوامر طالبا للوصول إلى مرضاته وثوابه، والتعبد لله عز وجل تعظيما يحمله على الكف عن المحرمات خوفا من إيش؟ من عقابه. إذن من النصيحة لله أن تقوم بعبادة الله عز وجل حق عبادته مخلصا متبعا محبة وتعظيما، تعبده بالحب والتعظيم وهما ركن العبادة، وضابط ذلك أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. هذا هو حقيقة العبادة لله عز وجل، ألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. أمرك بصلاة الجماعة ما يفقدك في صلاة الجماعة، أمرك بالصيام لا يفقدك في الصيام، نهاك عن المعاصي لا يجدك على معصية من زنا شرب خمر ربا وما أشبه ذلك. وهذا هو حقيقة التقوى. من النصيحة لله عز وجل أيضا أن يكون ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، فذكر الله بالقلب يكون بالتفكر والتدبر في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، وذكر الله عز وجل باللسان بأن يعمل هذا اللسان بما يقرب إلى الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد إلى غير ذلك، وذكر الله عز وجل بالجوارح بأن يعمل هذه الجوارح في طاعة الله بالسعي إلى المساجد وإلى الجمع والجماعات، وذلك لأن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح، فذكره بالقلب بالتفكر والتدبر، وذكره باللسان كل قول يقرب إلى الله فهو من الذكر باللسان، وذكره بالجوارح كل عمل يقرب إلى الله فهو من ذكره بالجوارح. إذن لو ذهبت إلى عيادة مريض هذا من ذكر الله، ذهابك إلى صلة الأرحام هذا من ذكر الله، فليس ذكر الله عز وجل مقصورا على التسبيح والتهليل، بل هو بالمعنى العام يدخل في كل ما قرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله. أيضا من النصيحة لله عز وجل أن يغار لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، فإذا رأى منكرا يتمعر وجهه، لا يكون رؤيته للمنكر وعدم رؤيته المنكر سيئا، بل هذا دليل على أن قلبه ميت وأنه ليس فيه تعظيم لله عز وجل. المؤمن بالله عز وجل حقا هو الذي إذا رأى منكرا من المنكرات صغيرا أو كبيرا تأثر، فمثلا مررت بقوم وإذا هم يشربون خمر يفعلون معاصي يتأثر قلبك، تأثرك دليل على إيمانك. رأيت النساء متبرجات وكاشفات وعكسن الرجال هذا منكر، أيضا يتمعر قلبك ويتمعر وجهك وتغار. أيضا من النصيحة لله عز وجل أن تكون مدافعا وذابا عن شريعته، تدافع عن شريعة الله وأن تذب عن شريعة الله، فمن طعن في الشريعة أو تكلم في الشريعة فإنك تدافع بقدر استطاعتك، لأن هذا من إنكار المنكر، بل من أوجب إنكار المنكر أن تدافع عن شرع الله عز وجل. إذن هذا هو مجمل النصيحة لله عز وجل. طيب ثانيا يقول عليه الصلاة والسلام ولكتابه، وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على الرسول، لم يقل لله ولرسوله ولكتابه، بل قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، مع أن النصيحة للكتاب والرسول متلازمة، فمن نصح للكتاب فقد نصح للرسول، ومن نصح للرسول فقد نصح للكتاب، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الكتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النصيحة للكتاب الله عز وجل تكون بأمور، أولا أن يتلوه حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، لفظا بأن يقرأه، وكل من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا لفظا، معنا بأن يتدبر معاني القرآن ويتفهم المراد بها، وعملا بأن يطبق ما جاء في القرآن فيعمل به، إذن في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون ليس المراد مجرد التلاوة أن تمسك بالمصحف وتقرأه، لا، هو أعم من ذلك. يتلون كتاب الله يعني لفظا ومعنى وعملا، فالمعنى بمعنى الفهم، والتلاوة اللفظية أن يقرأه، والتلاوة العملية أو الحكمية هي أن إيش يعمل به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل احترامه وتعظيمه، بحيث لا يضعه في موضع يمتهن فيه، احترامه وتعظيمه، فلا يضعه في موضع يمتهن فيه، ولا يقرأه أيضا في موضع ممتهن أو عند أناس لا ينصتون، هذا من احترام كتاب الله. ومن ذلك ألا يمسه إلا على طهارة. طيب، من النصيحة لكتاب الله عز وجل أن ينشر معانيه بين المسلمين، نشر معانيه بين المسلمين، وذلك بأن يفسر القرآن الكريم بحسب ما أتاه الله عز وجل من العلم والفهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولرسوله، يعني أن النصيحة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور: أولا توقيره واحترامه وتعظيمه، وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير، من غير غلو ولا تقصير. واضح؟ كيف يكون توقيره واحترامه؟ نقول أما في حياته فتوقيره يكون بتوقير سنته وشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأما بعد مماته فيكون بتوقير سنته وشرعه القويم. إذن التوقير والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، توقيره في حياته إيش؟ توقير سنته وشخصه الكريم، وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القوي. هذا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تتعبد لله عز وجل بشريعته، وبهذا تحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، تجرد المتابعة له. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تقديم قوله وهديه على كل أحد، فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم تلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أيضا من نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة، فقد أخبر عن الأمم السابقة، وأخبر أيضا عما يكون بعد موته إلى قيام الساعة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام عما يكون يوم القيامة، فنصدقه بذلك، لكن فيما ثبت أو صح عنه. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم. لماذا؟ لما قاموا به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر شريعته، فمحبة الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. في الواقع أن محبة الصحابة هي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول من النصح له أن نحترم أصحابه وأن نوقرهم وأن نعظمهم. لماذا؟ لما قاموا به من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر شريعته، فالشريعة الإسلامية إنما انتشرت بفضل الله عز وجل ثم بفضل الصحابة، هم الذين فتحوا البلدان، هم الذين نشروا العلم، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم أولئك أصحاب النبي وحزبه، أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، يعني الصحابة. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين نوعان: أئمة دين وهم العلماء، وأئمة سلطة، سلطة ويدخل فيهم كل من له إمرة وولاية، سواء كانت هذه ولاية صغيرة أم كبيرة، حتى إن مدير المدرسة وهي مدرسة نقول هو من أئمة المسلمين. إذن ولأئمة المسلمين نقول أراد بذلك عليه الصلاة والسلام أئمة الدين وأئمة السلطة. فأئمة الدين هم العلماء، وأئمة السلطة هم الولاة والأمراء، سواء كانت الإمرة كبيرة أم صغيرة. فالأمراء منفذون لشريعة الله، والعلماء مبينون. إذن العلماء مبينون والأمراء منفذون. طيب، كيف تكون النصيحة للعلماء وكيف تكون النصيحة للأمراء؟ نقول النصيحة للعلماء تكون بأمور: أولا، الحرص على تلقي العلم منهم، الحرص على تلقي العلم منهم، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فهم الذين ورثوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ نعم. فالعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، والناس والعلماء في هذا بين مقل ومستكثر. ثانيا، محبتهم، محبتها العلماء لما يقومون به من نشر شريعة الله عز وجل وبيانها للخلق. ثالثا، من النصيحة لهم معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، وذلك بنشر علمهم بشتى الوسائل، تنشرون بشتى الوسائل، إذا وجدت شريطا لعالم فيه نفع تنشره، كتابا تطبعه، عندك كتب توزعها، هذا من النصيحة للعلماء، من النصيحة للعلماء. أيضا من النصيحة للعلماء الذب عن أعراضهم، الذب عن أعراضهم. نقف هنا.